الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم هداية للبشرية وإنقاذاً لها من الضلال، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه شديد الحرص على أمته، يدلها على كل خير ويحذرها من كل شر، رؤوف بها، يقول جل من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وواجب الأمة أن يكونوا حريصين كل الحرص على اتباعه والتأسي به واقتفاء أثره في صغير الأمور وكبيرها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإن من أهم أوجه الاقتداء به الائتمار بأوامره والانتهاء عما نهى عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويتعين على كل مسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، يقول جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وإن من أوجب الواجبات على كل مسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزاله المنزلة اللائقة به. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول في الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. ولقد قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم: يا رسول الله، إنك أحب شيء عندي إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: والذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلوات الله وسلامه عليه: المرء مع من أحب. وجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من نفسي ومالي، وإني أذكرك وأنا في بيتي، فلا أصبر إلا أن أأتي إليك لأراك، وإني تذكرت موتي وموتك ودخولك الجنة وعلو مكانتك ومنزلتك فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ولما سئل علي بن أبي طالب عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، وكان أحب علينا من الماء البارد في الظمأ. وقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا حب أصحاب محمد لمحمد. وقال عمرو بن العاص: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي، وإني لا أستطيع أن أدقق النظر فيه لمهابته، ولو طلب مني وصفه لما استطعت. ولقد طبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام تطبيقا عمليا. يقول أنس بن مالك: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلاق ليحلقه، فأحاط الصحابة به فلا تكاد شعرة تقع على الأرض إلا وتلقفوها. ويقول أبو هريرة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاتلون على فضل وضوئه، ولقد فدوه بأنفسهم دون تردد أو تقاعس. فهذا علي رضي الله عنه ينام في فراشه ليلة الهجرة وهو يعلم أن فتيان قريش قد تآمروا على قتله تلك الليلة، فلم يخش على نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم وتضليلا لهم عنه. وهذا أبو طلحة يوم أحد لما انهزم الناس وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يرمي عنه المشركين، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرف على القوم قال: لا تفعل يا رسول الله فتصيبك سهامهم نحري دون نحرك. ولم يكن ذلك مقتصرا على الرجال، بل إن نساء المهاجرين والأنصار كنا يحرصن كل الحرص على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفدائه بأنفسهن وأغلى ما يملكن من مال وزوج وولد. فهذه إحدى الأنصاريات يقتل زوجها وابنها وأخوها يوم أحد، فلا تسأل عنهم وإنما تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنه بخير قالت كل مصيبة بعدك تهون وتصغر. فواجبك أخي المستمع وأختي المستمعة أن تكون حريصا كل الحرص على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبتك لنفسك ومالك وولدك، وذلك باتباعك لهديه وائتمارك بأوامره وانتهائك عما ينهى عنه. فذلك هو واجبك نحو من كان سببا في إنقاذك من الهلاك ودلالتك على الخير. واعلم أن الفوز والنجاة في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيك به في صغير الأمور وكبيرها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واعلم أن المحبة لا تكون بالقول باللسان، وإنما لا بد أن تصدق الأفعال الأقوال. فمن لم تكن أفعاله دالة على صدق ما يقول فإن كلامه لا اعتبار له. وقديما قيل إن المحب لمن يحب مطيع. واحرص على تربية أولادك من البنين والبنات على محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به واقتفاء أثره. أعلمهم بأخلاقه وسجاياه ومواقفه في حالات العسر واليسر. بين لهم شمائل أخلاقه وما يتميز به على غيره، وأعلمهم أن محبته ينبغي أن تقدم على محبة كل مخلوق مهما كان قربه. فاحرص أخي المستمع أن تكون حريصا كل الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه والاتصاف بصفاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.